قال أنس كانت السماء صحوا صحو وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. إيه السلع هذا؟ جبل في المدينة تأتي السحاب من جهته. قال وليس في السماء سحاب ولا قزعة. فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. أتعرف الترس يا أخي؟ ما تعرف؟ تعرف القرص؟ القرص تعرفه؟ ما تعرف القرص؟ لا إله إلا الله. أصحيح ما يقول الأخ؟ كل يوم تأكل قرصا في الصباح. الترس، الترس عبارة عن شيء زي الصحن، أو زي الصحن يتترس به الإنسان عند القتال. أتعرفون الصاج؟ صاج، صاجينا قريب منه. ما بقي شيء، خلاص كل شيء واضح الآن. خرجت مثل الترس يعني صغيرة، ارتفعت في السماء فتوسعت انتشرت ورعدت وبرقت بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ثم أمطرت. قال أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. لا إله إلا الله. هذا آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بدون تأخير. وهي آية للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، لأن الله أيده بهذا. يقول أنس فما رأينا الشمس سبتا. ما معنى سبتا؟ أسبوعا كاملا والمطر ينزل ولا صحو فيه. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال. الإنسان ما يصبر لا هذا ولا هذا. تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها عنا. وش معنى يمسكها؟ يوقف المطر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لم يوافقه على هذا الطلب، ما وافقه، بل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر صلوات الله وسلامه عليه. حكيم، لأن إمساكها قد يكون الناس بحاجة للماء، لكن حوالينا ولا علينا لا يتهدم البناء ولا يغرق المال. يقول أنس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده يمينا وشمالا فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت. الله أكبر، كبر الله، الله أكبر، ما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. سبحان الله العظيم. هل السحاب هنا يمتثل لأمر الرسول أو لأمر الله؟ لأمر الله عز وجل. ولكن جائز أن الشيء يمتثل لأمر البشر بإذن الله. أرأيتم سليمان عليه الصلاة والسلام كان ينظر في خيله فألهته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي هذا يقول الله عز وجل إن عنه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت ما هي الشمس بالحجاب. ردوها علي، فردوها عليه فأتلفها. طفق أي جعل يمسحها مسحا بالسوق والأعناق. أتعرف السوق؟ ايش؟ سوق البيع والشراء. ايش هو السوق؟ جمع ساق. بارك الله فيك. جعل يضربها بالسوق والعناق، أبدله الله تعالى بخير منها لأنه أتلف هذا المال لله عز وجل، أبدله الله بخير منها. ما هي؟ الريح. سخر له الريح تجري بأمر سليمان رخاء حيث أصاب حيث أراد، وتجري عاصفة شديدة الهبوب، لكن مع كونها عاصفة هل يضطرب من فوقها؟ لأنه قال رخاء، هي في نفس الأمر عاصفة سريعة لكنها رخية. سبحان الله، كيف ذلك؟ قال العلماء إنه يبسط بساطا ويجلس عليه هو وحاشيته، ثم يأمر الريح فتحمله وتطير به. غدوها شهر ايش ورواحها شهر. سبحان الله العظيم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السحاب يمينا وشمالا فكان يتفرق حسب إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمعتين الأولى التي فيها الاستسقاء والثانية التي فيها الاستصحاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة، ما عدا ذلك لا يرفع الخطيب يديه، حتى لو ألح في الدعاء لا يرفع يديه، والناس لا يرفعون أيديهم. وإنك لترى الآن كثيرا من الناس إذا شرع الخطيب في الدعاء رفعوا أيديهم. فهل هذا أمر محمود أو لا؟ لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو أنهم يعرفون أن ربهم في السماء، فيرفعون أيديهم إليه طمعا في فضله. ولكن نقول السنة أحق أن تتبع، ارفع قلبك لا يديك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرفعوا أيديهم إلا في موضعين. الأول الاستسقاء، والثاني الاستسقاء. بارك الله فيك. هذا قليل من كثير فيما يتعلق في يوم الجمعة وصلاة الجمعة، ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وهو أعني ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب معروف الآن وبأيدي الناس ومتناول الناس، فمن أراد الاستزادة من معرفة خصائص يوم الجمعة فليقرأ ذلك الكتاب. ومن خصائص يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا فيما إذا صامه من أجل التخصيص، أما إذا صامه لسبب مثل أن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة، أو يصادف يوم الجمعة يوم عاشوراء، فليصمه ولا حرج. لكن إذا خصه لا يخص يوم الجمعة بصوم. طيب إذا جمع إليه يوم السبت جاز ولا لا؟ جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه أو جاءت وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت نعم. قالت لا. قال فأفطري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا دليل على أن صوم يوم السبت تطوعا لا بأس به، وبه نعرف ضعف الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا. فهذا الحديث ضعيف شاذ لا معول عليه. وقال بعض العلماء إن الحديث ليس بشاذ ولكن يجمع بينه وبين النهي أنه إذا أفرد يوم السبت فهو مكروه وإن لم يفرده فهو جائز، ولكن الأقرب أنه أي الحديث شاذ لا يعمل به. طيب، ولنقتصر على هذا القدر من ما يتعلق بيوم الجمعة، ونسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم بفضله وخيره وإحسانه. كم باقي؟ طيب، نتكلم هذا ذكرنا بشيء ذكرناه من قبل. استمع يا أخي، أسألكم عن رجل يريد الصوم فصام، صام رجل ثم كانت السماء غيما مغيما فيها غيم، فظن أن الشمس قد غربت فأفطر وإذا بالغيم ينجلي وتظهر الشمس، أيصح صومه؟ هذا واحد. من يعرف يرفع أصبعه. إيش؟ إذا صح كيف يكون عليه القضاء يا أخي؟ إذا صح ما عليه قضاء. انتبه، كيف تقول صحيح وعليه القضاء؟ إذن لا يصح. سنعطيكم قاعدة تفيدكم في هذا وغيره. كل محظور، يعني كل محرم في عبادة فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. خذ القاعدة من كلام الله عز وجل، ما هو من كلام زيد ولا عمر. كل من فعل محظورا في العبادة إيش؟ ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. أعيد مرة ثانية ثالثة، كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. الإكراه، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. وإذا كان الإكراه على الكفر لا حكم له ولا اعتبار به، فالإكراه على ما دونه إيش؟ من باب أولى. طيب، هذه القاعدة ليست في عبادة معينة، في كل العبادات. ولنبدأ بالصلاة، كلام الآدمي في الصلاة حلال ولا حرام؟ ها؟ أي استثنى أخونا قال: إلا إذا كان كلاما يسيرا كإرشاد الأعمى، يعني لو رأيت أعمى ظل الطريق وأنت تصلي قل له: يا فلان روح يمين ولا يسار كذا. أي هذا استثناء لا قيمة له. استمع، كلام الناس في الصلاة حرام، يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. لكن لو تكلم الإنسان جاهلا يظن أنه لا بأس به، كأخينا مثلا، أخينا وجد إنسان ضل الطريق وظن أنه لا بأس أن يدله، فقال: يا فلان الطريق على يمينك ولا على شمالك؟ وهو لا يدري أنه حرام لا تبطل صلاته. لكن الكلام على الحكم العام، لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا فلا شيء عليه. الدليل استمع، كان معاوية بن الحكم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل، والإنسان إذا عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. عطس رجل من الذين يصلون فقال الحمد لله، قال له معاوية يرحمك الله. خطاب ولا غير خطاب؟ كلام آدم يخاطبه يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني أن الناس نظروا إلى معاوية نظر إنكار واستنكار، فقال معاوية وثكل أمياه. ازداد الطين بهذا الكلام ايش؟ غلة. تكلم مرتين الآن، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، يعني ايش؟ اسكت، يسكتونه فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، وما رأيت معلما أحسن تعليما منه. صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه. ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولم يأمر إيش؟ بإعادة الصلاة، لأنه تكلم جاهلا. خذ هذا في الصلاة، في الصيام. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يؤمروا بالقضاء. لماذا؟ لأنهم جاهلين، ما علموا أن الشمس لم تغرب. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنهم جاهلوا الوقت، فظنوا أن الشمس غربت وهي لم تغرب. إذن الصيام إيش؟ الصيام صحيح، ولا قضاء خلافا لجواب الأخ، لا قضاء. طيب، في حديث آخر، عدي بن حاتم رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجعل يأكل. يأكل ايش؟ مش يأكل السحور، جعل يأكل ويأكل، وجعل تحت الوسادة عقالين، عقالين وهما حبل تربط به البعير، جعل عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأسود من الأبيض أمسك. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. كيف؟ لأن المراد بالخيط الأبيض إيش؟ بياض النهار، وبالأسود سواد الليل. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يأمره بالقضاء لأنه إيش؟ جاهل، يظن هذا معنى الآية الكريمة. خذ في الحج، في الحج إذا قتل المحرم صيدا كالأرنب والغزال فعليه إيش؟ جزاء. لكن الله قال: ومن قتله منكم كمل متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإذا لم يتعمد ف فلا شيء عليه. إذن يا إخواني هذه القاعدة قاعدة شرعية مأخوذة من كتاب الله، وهل جاءت السنة بمثل ذلك؟ الجواب نعم، كل اللي ذكرنا حديث عدي بن حاتم وحديث أسماء كلها من السنة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله، إنسان نسي مر بالبرادة وهو عطشان وهو صائم وشرب، إيش حكم صومه؟ صحيح؟ ليش؟ لأنه ناسي. وسأذكر لكم الآن قصة أستفتيكم فيها. يقال إن رجلا اشترى قطفا من العنب، قطفا من العنب وهو صائم، وجعل يأكل ويأكل وهو ناسي، فذكر وقد بقي عنبة واحدة، فقال في نفسه: إن كان العنب العنقود كله لا يفطر فهذه لا تفطر، وإن كان يفطر فهذه تبع. فأكل العنبة بعد أن ذكر أنه صائم، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، ليش يفطر؟ لأنه أكلها ذاكرا عامدا. فإذا قال قائل: طيب هذا جاهل، تصرف هذا جاهل، نقول: لا، هو مفرط الآن، هو الآن مفرط، لا يعذر بجهل. كان عليه أن يسأل أولا هل يجوز أن يأكل هذه الحبة الباقية أو لا. على كل حال، المهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن عباده هذه الأشياء الثلاثة، وهي الجهل والنسيان والإكراه. ولكن ليس معنى ذلك أن نقول لا يهمك أمر العبادة لا تتعلم، لا، يجب أن تتعلم، يجب أن تتعلم. إذا أردت أن تحج اعرف كيف تحج، إذا أردت أن تصلي اعرف كيف تصلي، إذا أردت أن تصوم اعرف كيف تصوم، لا بد من هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. إذا لا بد أن نعرف كيف كان يصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذا لا بد أن نعرف كيف حج. لا تتهاون لما أعطيتك هذه القاعدة تبقى نائما لا تتعلم، هذا غير صحيح. تعلم، لأنه ربما لا يعذر بالجهل من فرط في التعلم. تكلمنا في الصباح على ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر، وما الذي قرأه؟ أول سورة القصص، وانتهينا إلى قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أوحينا إلى أم موسى، ما هذا الوحي؟ هل هو وحي نبوة ورسالة؟ لا، لأنه لا ينبأ إلا الرجال ولا يوحى إلا إلى الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طيب، إذن أوحينا إليها وحي إلهام، ووحي الإلهام يكون للرجال والنساء والبهائم. البهائم إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام، أوحى الله إلى موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت عليه ممن؟ من فرعون وقومه، لأنه يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، فألقيه في اليم. اليم يعني البحر. ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي عن مستقبله ولا تحزني عن ماضيه. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشريان، بشريان عظيمان. الأولى إيش؟ إنا رادوه إليك، والثانية وجاعلوه من المرسلين. أيهما أعظم؟ الثانية أعظم، أن يكون من المرسلين، آمنت بالله وألقته في اليم، جعلته في تابوت وألقته في اليم في البحر، إيمان راسخ. وإلا فأي أم تستطيع أن تلقي رضيعها في البحر لولا الإيمان؟ طيب، ما الذي حدث؟ أجيبوا يا أخوان. التقطه آل فرعون. سبحان الله، هذا الذي تقتل بنو إسرائيل خوفا منه صار في أحضان من؟ أحضان فرعون. قدرة إلهية عجيبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. من يعرف اللام هنا لأي معنى هي؟ أيها النحويون، اللام في قول ليكون خطأ. طيب، في مناقشة يا أخي، هل يمكن أن آل فرعون يلتقطونه ليكون لهم عدو وحزنا؟ أحد يلتقط شخص ليكون عدو له؟ أجل، كيف تقول للتعليم؟ انسحبت؟ طيب، لا تصح أن تكون للتعليم. الله الله الله الله، هذا أبعد من الأول بكثير. ما هي لام أمر؟ إيش يقول؟ خطأ أيضا. بارك الله فيك، تمام. اللام للعاقبة، يعني التقطوه حتى صارت عاقبته أنه عدو لهم وحزن. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون الكبير، هامان الوزير، وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت، يعني أم موسى لأخته، قصي، تتبع أثره وين راح. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني بصرت الأخت عن جنب أي عن بعد وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. الله أكبر، ما رضع موسى من امرأة قط حتى رده الله إلى من؟ إلى أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل. جاءت أخته والناس يبحثون من يرضع هذا الطفل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ما قال هل أدلكم على أمه، على أهل بيت. وهذا صحيح أنهم أهل بيت. أجيبوا يا جماعة. نعم، يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه، رده الله لأمه قبل أن يرضع من ثدي أي أنثى، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. يا إخواني، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله عز وجل من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حق ولا غير حق؟ حق والله، لو اتقينا الله عز وجل لجعل لنا من الأمور العسيرة يسرا. من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزق من حيث لا يحتسب. هذا وعد ولا لا؟ حق، أليس كذلك؟ إن وعد الله حق، لكن البلاء منا نحن. لو ادعينا أن نتق الله قد تكون تقوانا ضعيفة، قد تكون ضعيفة من جهة التطبيق، وقد تكون ضعيفة من جهة القلب. كم من إنسان يصلي صلاة إذا رأيتها قلت ما أحسن هذا الصلاة، وهو بعيد من الله عز وجل. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وقاتلوهم، أنهم يصومون ويقرؤون القرآن، وأن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكنهم كما قال رسول يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. يقرؤون القرآن لا يتجاوز الحناجر. إيش الحناجر؟ إيش؟ أسفل القصبة، يعني لا يدخل للقلوب، لا يدخل للقلوب. فالعبرة بإيش؟ العبرة بالقلب. إن وعد الله حق، رددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن الله أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى إيش؟ آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده أي غاية قوته، واستوى كمل، حينئذ صار أهلا للرسالة. آتاه الله الحكم والعلم، الحكم بما أنزل من الشريعة، والعلم بما علمه الله عز وجل في التوراة. وإلى هنا انتهت قراءة إمامنا. وهنا نسأل، لماذا كثر ذكر موسى وقومه وفرعون في القرآن الكريم؟ موسى أكثر من ذكرت حياته